الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. كنا توقفنا سابقا صفحة 478، قوله: والخلطة تصير المالين كالواحد. قبل أن نشرع في الكلام على هذا السياق، عند المصنف رحمه الله تعالى تنبه إلى أنه تقدم لك سابقا الكلام على أحكام زكاة السائمة من الإبل والبقر والغنم، وتكلم عليها الأحكام الخاصة لكل واحدة، وتكلم أيضا ذكر بعض الأحكام العامة التي تعم الجميع. من الأحكام العامة التي تعم جميع السائمة حكم الخلطة أو أحكام الخلطة، وسنشرع الآن في الكلام على هذه الأحكام من هذا الكتاب المبارك الروض. لكن قبل أن نشرع في الكلام على هذا، ما مرادنا بالخلطة؟ مرادنا بالخلطة الشركة، مرادنا بالخلطة الشركة. وهذه الأحكام التي ستذكر الآن كما سينبه المصنف إن شاء الله تعالى هي خاصة ببهيمة الأنعام، فبقية الأموال الزكوية مثل الحبوب والثمار والنقدين وعروض التجارة، تلك الأموال لا تؤثر فيها الخلطة، لا تؤثر فيها الشركة. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ نقصد بهذا، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لو كان عندنا مثلا مهاج الدين ومبشر، كل واحد منهما ملك نصف نصاب، ملك نصف نصاب مثلا من النقدين، مثلا مبشر ملك مثلا 100 درهم ومهاج ملك 100 درهم، واجتمعوا في عروض التجارة مثلا، اشتروا عسلا وصاروا يتاجرون به. إذا تم الحول وهو لا يزال مبشر يملك نصف نصاب، يملك أقل من النصاب الكامل، ومهاج يملك أقل من النصاب الكامل، فإن نقول ليس عليكما زكاة. لماذا؟ لأنه مبشر لا يملك نصابا ومهاج لا يملك نصابا، وإن كانت التجارة التي قد اشترك فيها إذا اجتمعا فإنها بمجموعها تكون نصابا. هذه مسألة مبشر ومهاج. أما مسألة أخرى، لو كان مثلا يونس وزكريا مثلا قد اشترك في بهيمة الأنعام، فملك يونس مثلا 20 وزكريا 20، وجمعوهما في مكان واحد لئلا ينشغل بهما كثيرا، قالوا نجمعهما في مكان واحد أيسر لي، يعني مثلا مكان الحظيرة التي تجتمع فيها يكون واحد، مكان الرعي يكون واحد، وهكذا، يقولون أيسر لنا لئلا ننشغل بها كثيرا. فما الحكم حالئذ؟ نقول الحكم حالئذ أنه أن الزكاة واجبة، أن الزكاة واجبة، وإن كان ما يملكه كل واحد منهما، ما يملكه يونس وما يملكه زكريا، أقل من النصاب. لماذا أوجبنا الزكاة؟ لأن المجتمع الآن يحصل منه نصاب، مجتمع من هذا وهذا، إذا جمعنا مال زكريا مع مال يونس فإن نقول هذا إذا جمع فإنه يكون نصابا. وهذا فقط خاص ببهيمة الأنعام. هذه مقدمة، وندخل الآن على كلام المصنف. يقول رحمه الله تعالى: والخلطة بضم الخاء أي الشركة. أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا. هذا هو الشرط الأول. ففي مثال يونس وزكريا، نحن قلنا يونس يملك 20 وزكريا يملك 20، فإن كان نصابا، إن كان، أضف كلمة بعد قوله إن كان، قل بمجموعهما، إن كان بمجموعهما نصابا. مفهوم هذا القيد أنه إذا كان بمجموعهما لا يبلغان النصاب، كان لو كان يونس عنده 10 وزكريا 10 واجتمع في جمع غنميهما فلنقول لا زكاة حالئذ. قال من ماشية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني مفهومه أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية كما بينت لك بالمثال الذي قدمته لك أولا. ويقول العلماء إن الخلطة، لماذا الخلطة لا تؤثر في غير الماشية؟ أثرت في الماشية فقط. أولا لورود الأحاديث في الماشية فقط، تأثيرها في الماشية. الأمر الثاني أن الخلطة في غير الماشية دائما تكون فيها تشديد على الملاك، على المزكين. فمبشر إذا كان يملك 100 درهم ومهاج يملك 100 درهم، نصف نصاب نصف نصاب، فإذا اجتمع بلغ نصابا فوجبت الزكاة. فلا بد أنه في بقية الأموال غير بهيمة الأنعام إذا اجتمعوا فإن هذا يكون تشديدا، يكون فيه تشديد عليهم، يبلغهم النصاب أو يزيد فيه بحسبه. أما في الماشية فإنه يؤثر تغليظا ويؤثر تخفيفا أيضا في بعض الصور كما سيأتينا إن شاء الله توضيحه. الشرط الثالث قال والخليطان من أهل وجوبها، والخليطان من أهل وجوبها، هذا شرط مفهومه أنه إذا كان أحد الخليطين من ليس من أهل الوجوب فإنه لا زكاة حالئذ، أو فإن الخلطة لا تؤثر حالئذ. مثال لو أن مسلما وكافرا اشتركا، أحدهما يملك نصف نصاب ماشية والآخر نصف نصاب، فنقول لا زكاة حالئذ. لماذا لا زكاة؟ لأن الخليطين ليس جميعا من أهل الوجوب. إذن هذه 3 شروط لتأثير الخلطة في الزكاة كما هو العنوان عندك في اليمين، قال شروط تأثير الخلطة في الزكاة. أضف الشرط الرابع، الشرط الرابع ألا يثبت لأحدهما، أكتب عندك ألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد، ألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في شيء من الحول. ما معنى هذا الكلام لا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في شيء من الحول؟ يعني أنه عندنا نحن قلنا يونس وزكريا شركاء، طيب فلابد حتى تؤثر الخلطة هذه والشركة تعتبر في الزكاة لابد أن يشترك حولا كاملا، فلا يشترك مثلا في وقت الربيع فقط دون بقية المواسم، فهذا الخلطة لا تؤثر فيه. الشرط الخامس اكتبه عندك أن يكون مالكين لا غاصبين، أن يكون مالكين لا غاصبين، لابد يكون اثنين يكون مالكين لهذه الماشية، كل واحد منها مالك أو مأذون له بأن يتصرف فيها. طيب إذن هذه 5 شروط لتأثير الخلطة في الزكاة، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى سواء كانت خلطة أعيان بكونه يعني بكون المال المشترك يعني البهائم المشتركة، بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مثلا يعني ما المراد بخلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان أن تختلط أعيانهما فلا يكون معروفا ما لكل واحد، لا يكون مميزا ما لكل واحد، فيكون زكريا ويونس مثلا درس في الجامعة، لما تخرج في الجامعة صار كل واحد جمع من المكافآت قدر مثلا 5000 ريال، فجمع المال وذهب واشتري به نصابا من الغنم، 40 من الغنم. طيب فهذه 40 جميعها لزكريا ويونس، لا يستطيع زكريا أن يأخذ واحدة منها يقول هذه أريد أذبحها لأضيافي لأنها ملك لي، لأن يونس يملك نصفها، هذه تسمى إيش؟ خلطة أعيان، بأن تختلط الأعيان فتكون شراكة بالنسبة. يونس له النصف، زكريا له النصف. يقابلها عكسها خلطة أخرى ذكرها المصنف عندك الآن فقال أو خلطة أوصاف، هذا النوع الثاني من أنواع الخلطة، وهذه الخلطة أضعف من الخلطة، أضعف من الخلطة الأولى، ولأجل هذا احتجنا لشروط لها. أو خلطة أوصاف، ما خلطة الأوصاف؟ قال بأن تميز ما لكل، بأن تميز ما لكل واشترك إلى آخره. إذن خلطة الأوصاف يكون متميز ما لكل واحد. نحن قلنا قبل قليل يونس وزكريا اشتريا بمبلغ وكان الجميع مشترك هذه الماشية. يقابله أن يكون كل واحد أصلا عنده شيء من المال الزكوي. مثلا عبد اللطيف محمد وسيسي حامد موجودان. لو فرضنا أن عبد اللطيف مثلا عنده 30 من الضأن وسيسي عنده 30 من المعز، فوجد أنهما ينشغلان جدا بهما عن طلب العلم مثلا أو عن الدعوة إلى الله أو نحو ذلك، فقال لماذا لا نجمعهما في مكان واحد ونختصر الجهد فيهما، بحيث إذا كان في مكان واحد تكون حظيرة واحدة، يكون المرعى واحدا، يكون المسرح المحلب واحد إلى آخر ذلك، فهذا يوفر لنا وقتا وجهدا، يوفر لنا وقتا وجهدا، وأيضا يخفف المؤنة عليهما، يخفف المؤنة، يعني بدل أن يستأجر مثلا راعيين يستأجر راعيا واحدا. وهذا موجود كان عند الناس قديما لما كانت البهائم قليلة بأيديهم هنا عندنا في البلد، كان أهل القرية مثلا تجد أنهم يجتمع بيتين وثلاثة يجتمعون في حظيرة واحدة، كل أهل البيت يكون لهم مجموعة من هذه الأغنام مثلا أو الأبقار أو غيرها. فاجتمع عبد اللطيف والسيسي، اجتمع عبد اللطيف معروف أن هذه وهذه وهذه له، وسيسي يعرف أن هذه وهذه وهذه له، أشياء معينة ولكن جمعت في مكان واحد لأجل تخفيف المؤن والتكاليف. قال بأن تميز مال كل واشترك في مراح، هذا الشرط الأول. الشرط الأول لأي شيء؟ الشرط الأول لتحقق خلطة الأوصاف، الشرط الأول لتحقق خلطة الأوصاف. قال اشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، هذا الشرط الثاني، أن تشترك في المسرح، مكان تجتمع فيه ثم تنطلق إلى المرعى، وهذا معروف عند أهل الأنعام والبهائم. قال ومحلب وهو موضع الحلب، هذا الثالث، هذا الشرط الثالث، ما هو؟ أن يشترك في المحلب. ما المراد بالمحلب؟ موضع الحلب، هذا واضح في بعض البهائم مثل الماعز مثلا أو البقر، يكون واضح فيها جدا لكثرة انتفاع الناس بحليبها. قال وفحل الذي هو الذكر من تلك البهيمة، من تلك البهائم. قال بأن لا يختص بطرق أحد المالين، يعني لا يختص بتلقيح إناث أحد المالين، هذه أو هذه. فهذا هو الشرط الرابع، أن يكون الفحل واحدا، أن يكون الفحل واحدا، فلا يختص فحل بطرق هذا أو بطرق هذا. لا إله إلا الله. طيب قوله وفحل، هذا ليس مطلقا بل عليه استثناء، فاكتب عندك إلا إذا اختلف نوعهما. قوله وفحل، اكتب إلا إذا اختلف نوعهما، كضأن وماعز، كضأن وماعز. يعني نحن قلنا قبل قليل عبد اللطيف عنده مثلا 30 من الضأن، سيسي عنده 30 من الماعز، لا نشترط أن يكون الفحل واحدا ولو اشتركا. لماذا؟ لأن النوع مختلف وإن كان الجنس الذي هو الغنم واحد. قال ومرعى، هذا الشرط الخامس، وهو موضع الرعي ووقته. وهو موضع الرعي ووقته، إذن زمان الرعي ومكانه يعني. فهذه خمسة شروط، خمسة شروط لإيش؟ خمسة شروط لتحقق خلطة الأوصاف، لتحقق خلطة الأوصاف. والتي قبل قليل الشروط الخمسة المتقدمة هي خمسة شروط لتأثير الخلطة في الزكاة. وهذه الشروط الخمسة جمعت في بيت: فحلا مراحا محلبا ومرعى ومسرحا قبل الذهاب ترعى. فحلا مراحا محلبا ومرعى ومسرحا قبل الذهاب ترعى. هذا من الحنات. بعض العلماء يقتصر على هذه الخمس مثل الحنابل، وبعضهم يزيد فيها، بعضهم يزيد، يعني بعضهم يقول لابد أن يكون الراعي واحدا، يكون المشرب واحدا. الشافعية مثلا يزيدون على هذه الشروط. طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل يريد أن يستدل به المصنف على إيش؟ هاي يا شباب، على ماذا؟ على تأثير الخلطة، لأنه قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مفهومه أنه يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع في حال في غير حال خشية الصدقة، وأن ذلك معتبر، وأن ذلك معتبر ومؤثر. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. إذن هذا الدليل على ماذا؟ دليل على تأثير الخلطة. هذا دليل على تأثير الخلطة. طيب، ما الدليل على اشتراط هذه الخمسة أشياء في الخلطة؟ نقول أنه معلوم بالضرورة أنه ليست كل خلطة فإنها مؤثرة. لو كان فقط إنسان في وقت الرعي مثلا، فقط يجتمعون في الرعي، فإن هذه لا تسمى، وإن كانت قد تسمى خلطة يعني منسوبة إلى الرعي، اختلط خلطة رعي، لكنها ليست خلطة مطلقة، ليست خلطة مطلقة. فليست كل خلطة ممكن نقول إنها مؤثرة، بل لا بد من قيود حتى ننتقل بها من النظر إلى ملك الفرد إلى النظر إلى ملك الجماعة وحكم الخلطة. ولأجل هذا اشترطوا خمسة الأشياء هذه باعتبار أنها أهم المرافق التي ترتفق بها البهائم. وجاءت في بعض الآثار مثل حديث الخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل، ولكن أغلب الحديث الواردة في تحديد هذه الأشياء فيها مقال. ولأجل هذا الفقهاء يختلفون في عدها، لكن الحنابل عندهم أنها هذه الخمسة. طيب، الآن تبين لك أن الخلطة تؤثر في الزكاة، أليس كذلك؟ وأنها قد تكون خلطة أعيان، وهي المشاعة التي لا يعرف كل واحد نصيبه من نصيب صاحبه، وقد تكون خلطة أوصاف، وهي التي يعرف كل واحد نصيبه من نصيب صاحبه، ولكن يشتركان في المرافق. طيب، قال رحمه الله تعالى: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، لإنسان شاة واحدة ولآخر 39، مثلا محمد مفتاح وآدم، مثلا محمد مفتاح له شاه ولآدم 39 شاه، واشتركوا، فما الحكم؟ إذا تحققت الأوصاف التي تقدمت قبل قليل، يعني اشتركا في الحوض والراعي والفحل إلى آخره، اشتركا في المراح والمسرح إلى آخر تلك الأشياء، فإننا نقول تجب عليهم الزكاة. قال: أو لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاه، يعني لو كان جميع من في القاعة كل واحد له شاه وعددهم 40، واشتركوا جمعوها في مكان واحد حتى لا ينشغلوا عن طلب العلم، جمعوها في مكان واحد وصارت مرافقها واحدة، فما الحكم؟ قال: فعليهم شاة على حسب ملكهم. على حسب ملكهم، هذا نقطة مهمة جدا. كيف يعني على حسب ملكهم؟ نضرب مثال حتى يسهل الأمر. قبل قليل نحن قلنا عبد اللطيف يملك 30 من الضأن وسيسي يملك 30، فهذا يملك نصف وهذا يملك نصف، أليس كذلك؟ فما الحكم من يملكون 60؟ 60 من الغنم إذا حال عليها الحول كم فيها؟ فيها شاة واحدة. هذه الشاة الواحدة على عبد اللطيف أو على سيسي؟ على أيهما؟ عليهما جميعا، كل واحد منهما عليه نصف شاة. دقيقة بس، أحسنت يا عبد الله، كل واحد منهما عليه نصف شاة، كل واحد عليه نصف شاة، فيأخذ مثلا الساعي من عبد اللطيف شاة ويأخذ شاة كاملة، ويقول لعبد اللطيف اذهب إلى سيسي واجعله يعطيك نصف ثمن هذه الشاة التي أنا قد أخذتها، التي أنا قد أخذتها منك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، قال وإذا كان لثلاثة 120 شاة، لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، هذا شرط، وقد تقدم لك قبل قليل، قدمته لك هناك. قال فعلى الجميع شاة أثلاثة. سؤال، ما الفرق بين هذا المثال يملك ثلاثة كل واحد يملك 40 شاة، في هذه الحال كم عليهم؟ ثلاثة كل واحد يملك 40، كم عليهم؟ عليهم ثلاث شياه. فلو اجتمعوا جمعوها في مرافق واحدة وصارت مرافقها واحدة، فكم عليهم؟ عليهم شاة واحدة، لأنه من 40 إلى 120 شاة. قال فعلى الجميع شاة أثلاثة. السؤال، ما الفرق بين هذا المثال اللي هو 43 والمثالين السابقين اللذين فيهما لواحد شاة ولآخر 39، والمثال الثاني أن لكل واحد شاه وهم 40؟ ما الفرق بين تلك المثالين المتقدمين وهذا المثال الأخير؟ هاي شباب، ما الفرق بينها؟ أحسنت يا أحمد، أحسنت. هذا فيه تخفيف لهم، هذا في تخفيف عليهم، المثال الأخير هذا، بينما المثالين المتقدمين فيهما يعني إنجازا يسمى تغليظا عليهم، يعني. ونضرب المثال الذي قبل قليل ضربناه، عبد اللطيف وسيسي كل واحد يملك 30، لما كان منفردين لم يكن عليهما شيء، ليس عليهما شيء لأن كل واحد منهما ما يملكون نصابا، لكن لما اجتمعا غلظ عليهما فأوجبت عليهما الزكاة. بينما في هذا المثال خفف عليهم. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة مثل الكافر، وهذا تصريح بمفهوم ما تقدم لك في الشرط الثالث قبل قليل الذي هو أن الخليطين من أهل وجوبها. قال ولا فيما دون النصاب، هذا تصريح بمفهوم الشرط الأول. ها حبيبي، تبغى توريهم سيكلك؟ طيب يا شباب، عندنا فاصل إعلاني، شوفوا سيكل الرجال. طيب قرب، أيوة، وريتهم سيكلك، خلاص شاطر، ممتاز، ما عليش يا شباب، هذا فاصل إعلاني مثل الفواصل الذي تأتي في اليوتيوب لكن هذا بدون موسيقى ولله الحمد. طيب قال ولا فيما دون النصاب، يعني ما دون النصاب ليس له أثر، ليس لذلك أثر. وقلنا هذا تصريح بمفهوم القيد الأول قولوا إن كان نصابا. قال ولا لخلطة مغصوب، هذا تصريح بمفهوم القيد الخامس الذي أضفته لكم أو الشرط الخامس أن يكون مالكين أو مأذون لهما. لماذا خلطة المغصوب لا أثر لها؟ فلو كان إنسان مثلا ملك غصب 20 شاة وجاء إلى يونس مثلا وقال يلا أنت عندك 20 شاة فأريد أن أخلط ما بيدي مع ما بيدك حتى تخف الزكاة، نقول أصلا تصرفك أنت أيها الغاصب تصرف ملغى، ما بني على باطل فهو باطل. الواجب عليك ليس أن تتصرف فيها في هذا التصرف، الواجب عليك أن تردها إلى مالكها. انتبه معي، قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. متفرقة فوق مسافة قصر مراده مسافة قصر فأكثر، مراده مسافة قصر فأكثر. وتقدم لك البحث في تحديد مسافة القصر في باب صلاة أهل الأعذار، وأن المشهور عند العلماء المعاصرين أنها 85 كيلا، ومنهم من يقول هي أقل من ذلك، هي أكثر من ذلك، منهم من يقول 138. قال: فلكل محل حكمه. إذن إذا كانت سائمة الرجل الواحد متفرقة فوق مسافة قصر، فوق مسافة قصر فإن لكل محل حكمه. صورة المسألة: عبد الله الأهدل مثلا عنده ماشية، يملك مثلا نقول من البقر، مثلا من البقر كم نصاب البقر؟ 30، فيملك 15 من البقر في المدينة و15 من البقر في اليمن، فبينهما مسافة قصر، ولكن يملك نصاب 30، فهل نوجب على عبد الله الزكاة ولا ما نوجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة لأن مكان السائمة مختلف، متفرقة أكثر من مسافة، أكثر من مسافة قصر، أو مسافة قصر فأكثر. قال: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. وهذا من المفردات عند الحنابلة. ومفهوم قوله فوق مسافة قصر أنه لو كان أقل من مسافة قصر فإنه يضم بعضها، يضم بعضها إلى بعض. فلو كان مثلا آدم فاضل مثلا يملك من البقر، يملك 3 من البقر في المدينة و3 أخرى قد جعلها في البيضة مثلا، تعرفوا البيضة قريبة من المدينة، فهل عليه زكاة أو ما عليه؟ نقول مجموع ما عنده كم؟ 6، والفارق بينهما أقل من مسافة قصر، فنقول تجب عليه الزكاة. والآن لا أستحضر لماذا العلماء يقولون في السائمة فقط، يقولون إنه إذا كان الفارق بينها مسافة قصر فلكل محل حكمه. الآن لا أستحضر، لكن قد يكون والله أعلم سبب يعني تأثير التفريق مسافة القصر فيها هو أن السائمة من شرطها السوم، من شرطها أن ترعى، فارتبطت بالأرض. يحتمل هذا والله أعلم، أو تدري خلاص تجاوزوا هذا الاستدلال لا تدققوا فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. لا أثر للخلطة يعني مع الغير، يعني مع الغير، ولا للتفريق يعني بين البلدان، يعني بين البلدان، في غير ماشية يعني في غير بهيمة الأنعام، في غير السائمة. فهذان أمران لا أثر لهما في غير بهيمة الأنعام، هما مؤثران في السائمة سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، ولا يؤثران في غيرها من بقية الأموال، من بقية الأموال الزكوية. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مزيد بيان لهذا. طيب، إذن هذان أمران اختصان بالماشية، تأثير الخلطة وتأثير التفريق بين البلدان. زد عندك، اكتب عندك، بقي 3 أمور تؤثر في الماشية أيضا أو تختص بها الماشية فقط. الأمر الثالث قلنا نقول هو ثالث هو تعدد الأنصباء. تعدد الأنصباء هذا ثالث. طيب الرابع الجبران. الرابع عفوا الرابع إيش؟ لا بأس الجبران. الخامس الوقص. الخامس الوقص. فهذه خمسة أشياء تؤثر في الماشية ولا تؤثر في غيرها. الخلطة والتفريق عرفناهما. تعدد الأنصباء يعني مثلا في الإبل عندك خمس من الإبل فيها شاه، ست من الإبل كذلك فيها شاه، ليس فيها شاة وربع، ثمان من الإبل ليس فيها شاه ونصف، لا خلاص هي شاه واحدة، ما زاد فليس فيه شيء حتى تبلغ النصاب الذي يليه. فهذا تعدد الأنصباء. والوقص هو شرحته من ضمن هذا أيضا. بينما في بقية الأموال الزكوية، بقية الأموال الزكوية النصاب واحد، وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسبه بالنسبة مباشرة. وكذلك قلنا الجبران. الجبران هذا خاص بزكاة الماشية والسائمة فقط دون غيرها. ونقصد بالجبران باختصار، وتقدم لنا سابقا لكن باختصار باب التذكير، أنه من وجبت عليه مثلا بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده التي أقل منها سنا، فإنه يعطيها الساعي ويدفع معها الجبران، أو عنده التي أكبر منها فيعطيها الساعي ويأخذ من الساعي الجبران الذي هو شاتان أو عشرون درهما. قال ويحرمان فرارا لما تقدم. ما هما اللذان يحرمان فرارا؟ ما هما؟ الخلطة والتفريق. يحرمان فرارا أي من الزكاة لما تقدم في حديث لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. طيب نتوقف عند هذا.